البركة دي لما تقول لي سيبني يا سالم وأنا هدني واقفة مكاني، يقول لي أنت غلطانة أنا مسك، لا أنا مش عايزك تمسكني أنا هدني واقفة أنا عارفة مصلحتي. طب أسيبها راحت فين الورقة؟ إحنا كده بالضبط يا إخواننا مع ربنا ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى يمسك بنا حتى لا نزيغ وحتى لا نضل. إحنا بقى اللي بنقول لا مش عايزين مسكتك دي يا رب، إحنا مسؤولين هدايتك وتوفيقك، إحنا عارفين مصلحتنا وإحنا هنقدر نشتغل لوحدنا وهنبقى كويسين أول وحدنا، مع السلامة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الظالمين الكافرين. هناك أسباب يضر الله تعالى بها من ضل أو من أضل، الاثنين أهو، ضل الرجل بفسقه فأضله الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته، خذله تركه، جاهد العبد بتركه للمعاصي وفعله للطاعات فأكرمه الله بالهداية. فاستهدوني أهديكم، إن إذا اللي ركز عليه الوقت إيه؟ إن ركز عليه فاستهدوني أهديكم، ده اللي ركز عليه. ويبقى المسلم حاطط في باله وفي يقينه إن أنا لما أطلب الهداية من الله ربنا هيوفقني، بس أخذ بقى بالأسباب، أخذ بالأسباب. الأسباب إيه اللي أخذ بيها؟ هي الطاعة وترك المعصية، هي متابعة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، هي البعد عن الأسباب التي توصل إلى الغي والضلال والعياذ بالله. مدرك في النهاية أن الله عز وجل برحمته وعونه وبقوته وبكرمه هو سبحانه وتعالى من تفضل علي بهذه الهداية، وألهج دائما بقوله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنا أقولها إن شاء الله يوم القيامة وإحنا في الجنة يا رب، اللهم أمين. وقالها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم يؤسسون المجتمع العظيم، مجتمع المدينة المنورة ويبنون المسجد، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وينهج بها النبي في دعاء القنوت، اللهم اهدني فيمن هديت، ونكررها في كل ركعة في قولنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. هذا معنى استهدوني أهدكم، تعرضوا لهداية الله لتوفيق الله، أذنبتم استغفروا وأنا سيأتي، تعرضوا لتوفيق الله سبحانه وتعالى بالطاعة والبعد عن المعصية يتحقق لنا. فاستهدوني أهدكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.